الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وقد وصلنا فيه إلى باب الحج، وهو من الأبواب التي زادها الشيخ أحمد بن تركي المالكي على الشيخ عبد الباري العشماوي رحمهم الله تعالى. قال: باب في الحج. الحج واجب على من استطاع، يعني أن الحج واجب، أي ركن من أركان الإسلام ومبانيه الخمسة، وهو واجب على المستطيع، والمستطيع من ملك زادا وراحلة توصله إلى البيت الحرام. والمراد بالزاد يعني النفقة التي ينفقها في الحج، والنفقة التي يتركها لأهله حتى لا يضيع. مرة في العمر، يعني أن الحج من بين مباني الإسلام وأركانه يجب مرة واحدة في العمر، فما زاد على ذلك فهو تطوع، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في قوله: الحج مرة، فمن زاد فتطوع. ويعصي بتأخيره، أي يعصي الله عز وجل بتأخيره عن أول سنة يمكنه الحج فيها. وقيل: لا يعصي بالتأخير إلا إذا خاف فواته بحادث أو جاوز عمره 60. يعني أن في الحج قولين: القول الأول أنه واجب على الفور، فيعصي بتأخيره عن أول سنة يملك فيها الزاد والراحلة، وعلى القول الثاني أنه يجب على التراخي، فلا يعصي بالتأخير إلا إذا خاف فواته بحادث من مرض أو علة أو سلطان جائر أو غير ذلك من العلل، أو جاوز عمره 60 عاما، لأن أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، فهو لا يضمن أن يعيش إلى 70، فيجب عليه أن يحج فورا. وله شروط وجوب وأركان وسنن ومستحبات. فأما شروط وجوبه فخمسة: البلوغ فلا يجب على الصبي، وإن صح منه، لكنه إن حج يجب عليه أن يعيد الحج بعد بلوغه. والعقل فلا يجب على المجنون، والحرية فلا يجب على العبد، ولو حج العبد وجب عليه أن يحج مرة أخرى بعد أن يعتق ويصير حرا. والإسلام فلا يجب على الكافر. وقيل إن الإسلام شرط في الصحة، بناء على أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، والراجح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، والاستطاعة، وكما ذكرنا أن الاستطاعة من شروط الوجوب، وهي أن يملك زادا وراحلة توصله إلى البيت الحرام، وأن يملك نفقة في الحج والنفقة التي يتركها لأهل بيته. وأما فرائضه أي أركانه التي لا يجبرها الدم ويبطل بترك واحد منها فهي خمسة، فرائض الحج خمسة أيضا: النية، أي نية الحج، والنية ركن في جميع أعمال الإسلام من صلاة أو صوم أو زكاة أو حج، والإحرام وهو نية الدخول في أحد النسكين الحج أو العمرة، والوقوف بعرفة ليلا قبل طلوع الفجر من ليلة النحر، لأن الركن عندنا المالكية الوقوف ليلا، أما الوقوف نهارا فهو واجب يجبر بالدم. وطواف الإفاضة، ويكون بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير أو التقصير ونحر الهدي، والسعي بين الصفا والمروة، بعد أن يطوف طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة، وذلك في يوم العيد أو في أيام التشريق، ويمتد وقت طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة عند المالكية. وأما سننه المؤكدة التي تجبر بالدم فعشرة، والشيخ هنا يعني خلط بين الواجبات وبين السنن، فالسنن لا تجبر بالدم، وإنما يعصي الإنسان بتعمد تركها لاستهانته بالسنة، أما الواجب فهو الذي يجبر بالدم. فذكر الشيخ هنا عشرة: الأول الإفراد بالحج، إفراد الحج يعني أن الإفراد بالحج بمعنى أن ينوي الحج فقط ولا ينوي العمرة معه ولا يقرن بين الحج والعمرة، فالإفراد عندنا أفضل من التمتع والقران. ولكن لو ترك الإفراد وذهب إلى التمتع أو القران فعليه دم، لأن المتمتع عليه دم كما قال القرآن الكريم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وإذا قرن وجب عليه الدم لأنه أدخل نسكا في نسك. والإحرام من الميقات المكاني واجب أيضا يجبر بالدم لو تجاوز الميقات ولم يرجع إليه، والإحرام من الميقات المكاني مثلا كالجحفة للمصري، والآن قرية تسمى رابغ لأن الجحفة قد اندثرت. والتلبية أيضا واجبة من واجبات الحج، تكون بعد نية الإحرام بأن يقول: لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بعمرة، ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل صيغ التلبية. وطواف القدوم، طواف القدوم أيضا من الواجبات عند المالكية بعد أن يحرم بالحج، ويصل إلى البيت الحرام يطوف طواف القدوم، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد النزول من عرفة ينزل إلى المزدلفة، والنزول إلى المزدلفة واجب عندنا بقدر حط الرحال وصلاة المغرب والعشاء، أما المبيت فهو سنة كما سينبه عليه الشيخ بعد ذلك. فالشيخ هنا خلط الواجبات مع السنن، فالمبيت بمزدلفة ليلة النحر سنة عندنا، أما النزول فهو الواجب الذي يجبر بدم، إذا لم ينزل المزدلفة فعليه دم. ورمي الجمار، ورمي الجمار وهو أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، ثم يرمي بعد ذلك الجمرات الثلاث في اليوم الثاني والثالث، في اليوم الثاني من أيام العيد واليوم الثالث، أما اليوم الرابع فهذا على سبيل الاختيار كما قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لكن رمي جمرة العقبة واجب مستقل، ورمي باقي الجمار واجب مستقل، من ترك رمي جمرة العقبة فعليه دم، ومن ترك رمي الجمار فعليه دم. وكذلك الحلق أو التقصير، إما أن يحلق رأسه بالموسى وإما أن يقصر إلى قرب الأصول، فإذا لم يفعل شيئا منهما فعليه دم. وركعتا الطواف فهما واجبتان عندنا، من تركهما فعليه دم بعد أن يطوف بالبيت سبعا، عليه أن يصلي ركعتين بعد الطواف، فإذا لم يصلي فعليه دم. والمبيت بمنى ليالي الرمي، يعني يبيت الليلة ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، فإذا ترك المبيت فعليه دم. والجمع بعرفة والمزدلفة، الجمع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة سنة وليس واجبا، سنة مؤكدة، لكن من ترك الجمع لا دم عليه. وكذلك في المزدلفة سنة مؤكدة، الجمع بين المغرب والعشاء. فلو ترك الإفراد وتمتع أو قرن أو أحرم من غير الميقات المكاني، أو ترك التلبية، أو ترك طواف القدوم، أو ترك غيره من هذه العشر المذكورة، لزمه دم. ولكن كما ذكرنا الشيخ ذكر بعض السنن في الواجبات. وأما العمرة فسنة، بعد أن انتهى الشيخ من شروط الحج وواجباته وأركانه ذكر العمرة. وأما العمرة فسنة مؤكدة في العمر مرة كالحج سواء بسواء، يعني أنها سنة تفعل مرة واحدة في العمر كما أن الحج فرض مرة واحدة في العمر. أما ما زاد على ذلك فهو من باب المستحبات، ولها شروط وأركان تأتي عند ذكرها. وأما بقية سننه ومستحباته فكثيرة، وسنذكر شيئا منها إن شاء الله تعالى. بدأ الشيخ في السنن والمستحبات فقال: فأما الإحرام فينعقد بالنية المقرونة، يعني يقصد بقلبه الحج أو العمرة، وتقرن بالتلبية، يقول اللهم إني نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم بحجه، ثم يقول لبيك اللهم لبيك كالتلبية أو فعل، يعني تكون بالنية المقرونة بالقول أو بالفعل كالتوجه لطريق مكة، يعني الخروج من بيته متوجها إلى البيت الحرام، فهذه نية مقرونة بالفعل وهو الخروج إلى مكة بقصد الحج أو العمرة. وذلك بعد أن يغتسل، يعني أن النية تكون بعد الاغتسال، يغتسل غسلا بماء مطلق كغسل الجمعة والجنابة، بعد أن يغتسل ويفعل ما يفعله المستعد لأداء صلاة الجمعة من تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط والأخذ من شاربه وغير ذلك من الأشياء التي تسن في يوم الجمعة. ثم بعد الغسل يتجرد من المخيط والمحيط بأن يخلع ملابسه المخيطة والمحيطة، فيحرم إن شاء بحج مفردا، يعني ينوي الحج فقط من غير أن يقرنه بالعمرة، وإن شاء بقران بأن يقول نويت الحج والعمرة، وإن شاء بعمرة فيكون متمتعا، أي يقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، وبذلك يكون متمتعا. وصفة الإفراد الذي هو أفضل عند المالكية أن يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو يقول لبيك اللهم بحجه. أما صفة القران في النية بأن يقول نويت العمرة والحج لبيك اللهم بعمرة وحج وأحرمت بهما لله تعالى، أو ينوي العمرة وحدها ثم يردف الحج عليها ما لم يفرغ من طوافها، يعني أن القران له صفتان في النية، يقول نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى، أو لبيك اللهم بعمرة وحج، أو ينوي العمرة وحدها ثم يبدو له أن يردف عليها الحج، فيجوز له أن يردف الحج عليها ما لم يفرغ من طوافها، يعني وهو في أثناء الطواف بدا له أن يردف الحج على العمرة فله ذلك. وصفة العمرة أن يقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بعد أن يقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. ولا يشترط التلفظ في شيء من ذلك، بل لو نوى بقلبه أجزأه، لأن النية محلها القلب، ولكن إن تلفظ فلا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية في الحج والعمرة. فإذا دخل في الإحرام، يعني بعد أن ينوي الإحرام، يحرم عليه الثياب، أن يلبس ثيابا مخيطة وكذلك المحيط منها كالقلنسوة والقفاز أي الجوينتي أو الشراب، حرم عليه الثياب والنعل، أن يلبس نعلا تستر ما فوق الكعبين، والمخيط، المخيط المفصل من البدن، المفصل على البدن، من المحيط كالقلنسوة والجورب، وله أن يجعل المخيط على ظهره ملتحفا به، يعني أن من وضع ثوبا على كتفيه والتحف به ولم يلبسه فلا شيء عليه، كمن يجعل عباءة مثلا في الشتاء فوق الرداء يلتحف بها ولا يلبسها ولا يدخل يديه في أكمامها. ويحرم على الرجل والمرأة لبس المزعفر والمعصفر والمورس، يعني من المحرمات على الحاج بالنسبة للرجل أو المرأة أن يلبس المزعفر والمعصفر، وهو المصبوغ من الثياب بالزعفران والعصفر والورس، لأن هذا من الطيب الذي ظهر لونه وخفي ريحه، فهو محرم على الرجل وعلى المرأة. ويحرم عليهما دهن اللحية والرأس بدهن فيه طيب أو ليس فيه طيب، هذا من ضمن المحرمات على الحاج والمعتمر بالنسبة للرجل والمرأة. كذلك من المحرمات على الرجل لا يحلق رأسه ولا يمشطه ولا يغطيه، يعني يحرم على الرجل بعد الدخول في الإحرام أن يحلق رأسه أو أن يمشطه حتى لا يسقط شعر في المشط، وكذلك المرأة لا تمشط شعرها حتى لا يسقط شيء منه. كذلك الرجل لا يغطي الرأس لأن إحرام الرجل في رأسه ووجهه، فلا يغطي رأسه ولا يغطي وجهه، أما المرأة فتغطي رأسها وتكشف وجهها لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فلا تغطي الوجه ولا الكفين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني الجوند. وإحرام المرأة في وجهها وكفيها وتغطي رأسها بلا غرز ولا خياطة وتسدل شيئا على وجهها للستر، يعني أن المرأة تغطي رأسها من غير أن تغرز شيئا في حجابها، يعني أن تلف الثوب على رأسها وهو الخمار وتسدله على ثدييها وكتفيها من غير إيه؟ من غير أن تغرزه، وتسدل شيئا على وجهها للستر، يعني إن أرادت أن تجعل شيئا على الوجه غير النقاب فهناك شيء يقال له الإسدال، وهو يعني إسدال طرف الخمار على وجهها من غير إيه؟ من غير غرز كما في النقاب، فالنقاب حرام لكن الإسدال جائز على وجهها للستر، خاصة عند رؤية الرجال كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كنا في الحج إذا حازينا الرجال أسدلت إحدانا الستر على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه. ولا يطرح القرادة عن دابته، القرادة طبعا هذه حشرة تكون على البعير، فالحاج المحرم لا يطرح القرادة عن دابته. ولا يحك ما لا يراه من بدنه إلا برفق لئلا يقتل الدواب كالقمل، يعني أن الحاج لا يحك ما لا يراه من البدن بأن يحك من فوق الثياب إلا برفق حتى لا يقتل شيئا من الدواب. وهذا الأمر كان في الزمن الأول، وكانوا يحرمون قبل الحج بشهر أو بعشرين يوما، فكان الجسد يعني يربي شيئا من الدواب، فلكن فالحاج ليس عليه أن يحك حتى لا يقتل شيئا من هذه الدواب. لكن الآن طبعا الحج أصبح سريعا وأصبح قريبا، فالحاج لا يحرم أكثر من يومين أو 3 أيام أو 5 أيام. كذلك لا يقلم أظافره، لأن تقليم الظفر محرم على المحرم حتى ولو طال، فإن قلم واحدا لغير كسر أطعم حفنة من الطعام. يعني أن الحاج مثلا لو طال إحرامه فطال أظافره لا يجوز له أن يقلم الأظفار، إلا إذا انكسر الظفر فقلمه فلا شيء عليه، لأن هذا إزالة للعذر. أما إذا قلم الظفر السليم فعليه حفنة من طعام. ولا يزيل شعثا ولا وسخا، يعني أن الحاج لو طالت مدة إحرامه فلا يزيل شيئا من ذلك، لكن يجوز له أن يغتسل من غير صابون. قال: ولا يقتل قملة ولا برغوسا ولا يطرحها عن نفسه ولا عن غيره. وله طرح البرغوث والعلق لأنه مؤذي، طرح البرغوث وطرح العلق، والعلق ده شيء يشبه البرغوث، يعلق بالبدن. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج الشعث التفل، هو الشعث الأغبر، وهذا شيء يعني من باب التواضع لله تبارك وتعالى. ولا يدهن بدهن مطيب، لأن الطيب محرم على المحرم. وهكذا كل زينة يتركها المحرم، ولذلك القرآن قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، أي بعد الانتهاء من الحج يزيل هذا الوسخ عن نفسه. ولا يدهن بدهن مطيب، أما إذا دهن بدهن غير مطيب فله ذلك في رأسه. كذلك ولا يكتحل إلا من ضرورة، يعني الاكتحال بالنسبة للرجل أو المرأة من ضمن محرمات الإحرام. ولا يكتحل إلا من ضرورة كوجع في عينيه، ولا يكتحل إلا من ضرورة بكحل لا طيب فيه، يعني حتى لو احتاج إلى الكحل يكتحل بكحل غير مطيب كالدهن غير المطيب. كما لا يصحب طيبا ولا يستديم شمه، لأن الطيب من ضمن محرمات الإحرام. لا يصحب طيبا يعني لا يحمله معه في يده أو في جيبه. ولا يستديم شمه، يعني إن وجده في مكان فليخرج منه. ولا يتعرض لشيء من صيد البر في الحرم ولا في غيره، لأن الله يقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فمن ضمن محرمات الإحرام الصيد أو التعرض للصيد ولو بإزعاج أو ضرب. ولا يذبح صيدا صاده حلال أو محرم، يعني أن المحرم لا يجوز له أن يذبح الصيد الذي صاده حلال يعني غير محرم، ولو صاده محرم لا يجوز له أن يذبحه، ولكن له ذبح طير، الطير الذي لا يطير كالإوز والدجاج له أن يذبح ذلك للأكل. ومن قتل شيئا من الصيد فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة كما قال المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني من قتل شيئا من الصيد، قتل زرافة مثلا، فعليه أن يذبح جملا أي مماثلا له في الصورة. من قتل مثلا غزالة فعليه أن يذبح بقرة، وهكذا. وإذا لم يجد المثال للصيد من الأنعام فعليه كفارة طعام مسكين، يعني يقدر ما قتله بمقداره من الطعام، مثلا 60 مدا، يقدر ب60 مدا أو ب70 أو ب100، فيخرج كفارة طعاما. أو إن لم يجد طعاما، يعني كان رجلا فقيرا مثلا، صام مكان كل مد يوما أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، لأنه محرم وتجرأ على الصيد في الحرم، فوجبت عليه الكفارة، إما أن يذبح من النعم مثال الصيد، وإما أن يخرج أمدادا من الطعام بقدر النعم الذي وجب عليه، وإما أن يصوم مكان كل مد يوما. ومن فعل شيئا من الممنوعات التي لا تفسد الحج كلبس ثيابه أو تغطية رأسه أو حلقه أو نحو ذلك فعليه الفدية وجوبا. يعني هناك ممنوعات على المحرم ولا تفسد الحج، ولكن تجب عليه الفدية، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الأشياء الممنوعة كلبس الثياب، يعني أن المحرم لو لبس ثوبا أو غطى رأسه أو حلق رأسه أو فعل شيئا من محرمات الحرم، تعطر مثلا أو قلم أظفاره، فعليه الفدية وجوبا. والفدية ففدية من صيام بأن يصوم 3 أيام، أو صدقة بأن يطعم 6 مساكين لكل مسكين مدان، أو نسك بأن يذبح شاة. والفدية على التخيير بأن يختار الصوم أو الإطعام أو الذبح، وتتكرر بتكرر الفعل، يعني لو فعل أشياء، يعني لبس ثوبا ثم غطى رأسه ثم قلم أظفاره، يبقى إذن عليه 3 فديات. وتتكرر الفدية بتكرر الفعل إلا في 4 مسائل: أحدها أن يظن أن فعل ذلك مباح، يعني أنه جاهل فلبس ثوبا وغطى رأسه وقلم أظفاره ظنا بأن هذا مباح للمحرم، يبقى عليه فدية، فعليه فدية واحدة. الثانية أن يقع التعدد في فور واحد، بأن يفعل أمورا متعددة في الحال، بأن يلبس ثوبا ويغطي رأسه بطاقية مثلا، ثم يقلم أظفاره، أو يقتل شيئا من الأشياء التي يحرم عليه أن يقتلها كالقمل مثلا دفعة واحدة من غير تراخ. فإذا فعل محرمات عدة، مثلا 3 محرمات أو 4 متوالية وراء بعضها، فعليه فدية واحدة. المسألة الثالثة التي لا تتكرر فيها الكفارة أن ينوي التكرار، فإن نواه فلا تكرار الفدية حتى ولو بعد ما بين الفعلين، بأن ينوي أن يلبس الثوب وأن يفعل ما يحتاجه من لبس الثوب أو تغطية الرأس أو حلق الرأس، ما دام نوى التكرار ف فعليه فدية واحدة. الرابعة ألا يحصل بالفعل الثاني انتفاع زائد على الأول، كأن يقدم الثوب، يعني بأن يلبس الثوب ثم يلبس القلنسوة مثلا على العمامة، لأن القلنسوة والعمامة كلاهما واحد، يعني الانتفاع بهما لا يزيد. لو لبس قلنسوة ثم لف عليها العمامة فلا شيء عليه، لأنه لم ينتفع بالعمامة زيادة على انتفاعه بالقلنسوة. كذلك الذي يلبس السراويل أو البنطلون مثلا بعد أن يلبس الثوب فلا ينتفع بالسروال بعد إيه؟ بعد لبس الثوب. أما لو قدم السراويل أو قدم العمامة ثم لبس الثوب ولبس العمامة تتكرر الفدية، لأنه ينتفع بالثوب فوق انتفاعه بالسراويل، وينتفع بالعمامة فوق انتفاعه بالقلنسوة. قال ويشترط في اللبس أن يحصل به انتفاع من حر أو برد، فإن نزعه في مكانه فلا فدية. يعني واحد لبس مثلا ثوبا نسيانا ولم ينتفع به من حر أو برد ثم خلعه في الحال فلا شيء عليه، أو لبس قلنسوة في الحال مثلا ثم خلعها فلا شيء عليه. يعني أن اللبس لابد أن يدوم فترة حتى ينتفع به من حر أو برد. ومن الأشياء الجائزة للمحرم له قتل الحيوان المفترس كالأسد والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة والزنبور. هذه الأشياء طبعا مفترسة وتضر الإنسان وتتعدى عليه، فلو قتلها المحرم جاز له ذلك ولا فدية ولا كفارة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا للمحرم وقال يعني خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وفي رواية ست من الفواسق يعني الحيوانات الفاسقة التي تؤذي الإنسان تقتل في الحل وتقتل في الحرم، وذكر الحية والعقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحدأة. ويجوز له صيد البحر مطلقا، لأن الله قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البحر جائز للمحرم ولا جزاء فيه. ولا يقرب النساء المحرم، لا يجوز له الجماع إلا فسد حجه وفسدت عمرته. ولا يقرب النساء، ولا يخطب امرأة لنفسه ولا لغيره، أي أن المحرم لا يخطب امرأة لنفسه ولا يخطب لغيره، يعني لا يتكلم في النكاح. ويفسخ نكاحه قبل البناء وبعده، يعني أنه لو عقد على امرأة فسخ العقد، حتى ولو دخل بها يجب فسخ العقد. ويفسد حجه بالجماع ومقدماته، يعني أن من مفسدات الحج الجماع، وإذا فسد الحج وجبت إعادته مع وجوب ذبح جمل أو سبع شيات أو بقرة. ويفسد حجه بالجماع ومقدمات الجماع كالقبلة والمماسة وغير ذلك. وباستدعاء المني ولو بالنظر، يعني أن من استمنى فسد حجه حتى ولو كان بالنظر وبالمزي أيضا يفسد الحج، ويجب عليه الهدي أن يذبح بدنة يعني واحدة من الإبل أو البقر، وقضاء ما أفسده بفعل شيء من ذلك. يعني إذا فسد الحج وجب قضاؤه في العام القابل مع ذبح بدنة، أو بترك ركن من أركانه. يفسد الحج بترك ركن من أركانه كترك طواف الإفاضة أو ترك الوقوف بعرفة أو ترك الإحرام أو ترك السعي بين الصفا والمروة. لو ترك شيئا من هذه الأركان فسد الحج وأتمه عمرة ويقضيه من قابل، ويجب عليه أن يذبح واحدة من الإبل أو البقر. ويعاود التلبية في كل صعود وهبوط وملاقات رفقة. يعني أن من السنن أن يلبي الحاج ويكرر التلبية عند ما يصعد مكانا عاليا أو يهبط من مكان عال وعند ملاقات الرفقة، ويكره الإلحاح بها ورفع الصوت بها جدا، وإنما يذكر بالتلبية ذكرا متوسطا لا يرفع صوته ولا يخفضه. وتكره الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولم يزل يلبي لدخول بيت مكة أو للطواف على الخلاف في ذلك. يعني أن المحرم بحج أو عمرة لا يزال يلبي من بعد النية إلى أن يدخل بيوت مكة، يعني يصل إلى أول بيوت مكة يقطع التلبية، أو يزال يلبي على القول الثاني إلى أن يبدأ الطواف، يعني عند استلام الحجر أو بداية الشوط الأول من الطواف يقطع التلبية. هذا إن أحرم من الميقات، يعني الذي يأتي من بلده ويحرم من الميقات يظل يلبي إلى دخول مكة أو إلى بداية الطواف. فإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطع التلبية إذا وصل لبيوت مكة. يعني الذي يحرم مثلا من بالعمرة من الجعرانة أو التنعيم يقطع التلبية إذا وصل لبيوت مكة، ولا يظل يلبي إلى أن يبدأ في الطواف. ثم يدخل من كداء السنية التي بأعلى مكة إن جاء على طريق المدينة. كداء هي أعلى مكة ويقال لها المعلاة. إن جاء على طريق المدينة يدخل من أعلاها كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلاحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها. يعني أنه يدخل الحرم فلا بد أن يعظم ذلك في قلبه، لأن الله قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والحج من شعائر الله، والدخول فيه أي في مشاعر الحج لا بد أن يلحظ فيه جلالة الموقف وجلالة البقعة التي يدخلها وهي مكة، لأنها أحب بلاد الله إلى الله تبارك وتعالى. ويسهل على من زاحمه، يعني أن شدة الازدحام هناك في هذا المكان لا بد أن يكون المسلم متحليا بالرفق والأناة وحسن الخلق، فمن زاحمه أو دفعه فليسهل عليه ولا يأخذه إيه بالشدة. وما نزعت الرحمة إلا من قلب شقي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لابد أن يتحلى الحاج بالرأفة والرحمة في هذه الأماكن، لأنه يعظمها ويعظم شعائر الله، ولابد أن يحترم خلق الله الذين جاءوا من كل فج عميق لكي يشهدوا هذه الأماكن وكي يحجوا بيت الله الحرام. قال: ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة. من باب بني شيبة، وهو الآن موجود في الصفا والمروة، ويقال له باب السلام، وهو الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة في فتح مكة وفي الحج حجة الوداع. ويقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام ويتعوذ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذه هي الآداب التي يتحلى بها الرجل عند دخول المسجد الحرام. ونقف عند كيفية الطواف، والله تبارك وتعالى أعلم.